بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. والصفة الأولى في درس اليوم هي القدوس، صفة القداسة. يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه قدوس، وهي صفة ذاتية، والقدوس كذلك اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك قد تقدمت، فهي من القرآن هناك دليل، وهو قول الله تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع والسجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، إلى غير ذلك. وقد تكلمنا عن صفة القدوس وعن اسم الله القدوس في أسماء الله سبحانه وتعالى بما يغني عن الإعادة، فيرجع إليه. والقداسة، والقدس هي من الطهارة والتنزيه، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، تعالى الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، وهو من الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى. ومن الصفة الثانية في درس اليوم وهي صفة القهر، صفة القهر. يوصف الله عز وجل بهذه الصفة، صفة القهر، ومن أسمائه القاهر والقهار سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقول الله تعالى: وهو الواحد القهار. ولم يرد في القرآن القهار إلا مسبوقا باسم الله الواحد، وذلك في 6 مواضع من القرآن، أنه ما ورد القهار إلا ورد مسبوقا بالواحد، الواحد القهار، وهو في 6 مواضع في القرآن العظيم. قال ابن القيم في النونية: وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ومن سلطان. فالقهر هو بمعنى الغلبة والأخذ من فوق. قال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، قال: وإنما قال فوق عباده لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم، ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه. فالله سبحانه وتعالى هو الغالب، الغالب لعباده، القهار عليهم سبحانه وتعالى. فهذه من صفات الله، وقد تقدم ذكر اسم الله القهار والقاهر في ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى. والصفة الثالثة في درس اليوم صفة القول. صفة القول صفة ثابتة ذاتية فعلية لله سبحانه وتعالى، وهي كذلك صفة الكلام. يوم الكلام شيء واحد، والأدلة كثيرة جدا، فنحن نقول دائما: قال الله تعالى، قال الله تعالى، يقول الله تعالى في كتابه الكريم. فهذا هو القول، أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، وصفة الكلام كما ذكرنا صفة ذاتية فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى متصف بها أزلا وأبدا، وهو سبحانه يتكلم بما شاء متى شاء، يتكلم بما شاء متى شاء، فهي صفة فعلية ذاتية، وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا، فهذا هو الدليل على القول. وقال سبحانه: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أدلة كثيرة جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى. بل كما ذكرنا أننا في كل دليل نقول: قال الله، قال الله سبحانه، يقول الله تعالى، فنثبت صفة القول لله سبحانه وتعالى. ومنها كما سيأتينا إن شاء الله صفة الكلام وما يتعلق بذلك. ومن صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة قوله أو صفة القوة، صفة القوة، وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، والقوي من أسماء الله تعالى، القوي من أسماء الله تعالى. قال الله تعالى: وهو القوي العزيز. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين. فهذا دليل على أن القوة من صفاته سبحانه وتعالى ومن أسمائه القوي، من أسمائه القوي. وهذه الآية التي هي قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ونظائرها تدل بوضوح على أن الله تعالى موصوف بالصفات العليا، كما أنه مسمى بالأسماء الحسنى، فالقوة صفته والرزاق اسمه. وقد تقدم أن كل اسم لا بد أن يتضمن الصفة، فالرزاق يتضمن صفة الرزق، أن الله سبحانه وتعالى يرزق، والمتين هي شدة القوة، وشدة القوة، هو القوي المتين سبحانه وتعالى شديد القوة. فنثبت لله سبحانه وتعالى صفة القوة، وهذا يعني يدلنا وينفعنا في تأمل هذه الصفة العظيمة، صفة القوة. الله هو القوي، الله هو القوي العزيز. فعلى الإنسان أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى إذا نزلت به النوازل، ويعلم أن الله هو القوي وأن الله لا يعجزه شيء. إذا علمنا أن الله سبحانه هو القوي العزيز، علمنا أنه قادر على أي ظالم، وقادر على أي ظالم، إنما يمهله الله سبحانه وتعالى. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فالله سبحانه وتعالى قوي، قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. ولهذا لما قال قوم عاد قالوا: من أشد منا قوة؟ فقال الله عنهم قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ما تفكروا هؤلاء المجانين أن الله هو الذي خلقهم وهو أشد منهم قوة؟ ولهذا يرسل الله عليهم من يشاء من جنوده، من جنوده، ولله جنود السماوات والأرض. فالله هو القوي. يا أيها المسلم ويا أيها المؤمن، توكل على الله سبحانه وتعالى، والجأ إليه في حاجاتك. إذا ظلمت الجأ إلى القوي سبحانه وتعالى، إذا أردت شيئا الجأ إلى القوي سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. هذه صفة عظيمة من صفات العظمة، صفة القوة لله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت من استقوى وهو ضعيف من الضعفاء في هذه الدنيا، فإنما يملي له الله سبحانه وتعالى ويستدرجه حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ومن الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، القيومية، أو يوصف الله بأنه القيوم والقيم والقيام. هذه أوصاف ذاتية ثابتة لله عز وجل، والقيوم اسم من أسمائه تبارك وتعالى. فيوصف الله بأنه قيوم، بأنه قيام، وبأنه قيم. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وفي السنة حديث ابن عباس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، قيم السماوات والأرض. فيوصف الله بأنه القيوم وأنه القيم وأنه القيام. وقيام السماوات والأرض جاءت في رواية، في رواية قيم، وفي رواية قيام السماوات والأرض. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالقيوم هو الذي لا يحتاج إلى غيره، يقوم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، ويقيم غيره ولا يقوم غيره إلا به، لا يمكن أن يقوم شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. فهو قيوم لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، ولا يقوم أحد إلا به. هذا من معاني القيوم، أن الله سبحانه وتعالى قيوم بمعنى أنه قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، ويقيم غيره ولا يمكن أن يقوم غيره إلا به، لا يمكن أن يقوم غيره إلا به. وهذا الاسم من الأسماء العظيمة لله سبحانه وتعالى، حتى عده بعضهم أنه الاسم الأعظم الحي القيوم، وجاء في أعظم سورة أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذه بعض صفات الله سبحانه وتعالى التي تمكنا منها في هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.